سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك يا اللهم انصرنا على أعدائنا يا رب، اللهم ارزقنا شفاعة حبيبنا محمد يا سيدي يا رسول الله، صل عليه يا حبيب الله، صل عليه. يبدو الجمال لمن يرى ألوانا، والذكر في همس الوجود شجانا، يبدو الجمال يبدو الجمال لمن يرى همس الوجود في همس الوجود شجانا، وبدل وجود وبدل وجود يبوح في أسراره، وبدل وجود يبوح في أسراره، ويكاد ينطق يسمع الأكوان. وبدا الوجود يبوح في أسراري، ويكاد ينطق يسمع الأكوان، ونحسه بالقلب قال محمدا، ونحس الوجود، ونحسه بالقلب قال محمدا في يومه عاد الربيع زمانه، في يومه عاد الربيع عاد الربيع زمانا في مولد الهادي في مولد الحبيب في مولد الهادي أضاء جماله والله ألقى في الوجود بيانا. في مولد الهادي أضاء جماله والله ألقاه في الوجود بيانا. أنعم بيوم جاء فيه المصطفى فعاد للقلب الحزين حنانا. الصلاة والسلام عليك يا من إذا مشى يسبقه النور وإذا تكلم أخجل البدور. الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. الله